جزاكم الله خيرا. لكن أولى له والذي ينبغي له يخلي له شيء يعينه وينفعه حتى لا يمن عليه الناس ويصدقوا عليه. إما يخلي له كله ولا يخلي شيء يفيده وينفعه حتى الموت. جزاكم الله ما حكم الصلاة خلف من لا يحسن قراءة القرآن ويلحن في سورة الفاتحة؟ إن كان لحنه يحين معنى لن يصح الصلاة خلفه إلا بمثله، إن كان مثله يعني عام يحين معنى أمي. أما كان لا يحين معنى مثل يقول الحمد لله ينصب الدال، أو الحمد لله يضر الدال، أو يقول الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم، هذا لا يضر. أو إياك نعبد أو نعبد على لغات بعض البادية ما يضر هذا، لكن إذا قال إياك هذا يضر، أو قال أنعمت أو أنعمت هذا يضر يخل المعنى ما يصل يعلم، فما نفع التعليم ما يصل هذا إلا واحد مثله ما في حيلة يعجز عمي مثله أمي هذا يصح يصلي بمثله. أما يصلي بواحد يعرف لا ما يجوز، وهو ثاني يستطيع الإصلاح ما يجوز، يلزم أن يغير اللسان، يلزم أن يتعلم، حرام عليه يتكلم بما يحيي المعنى. والغالب أنه ما يمكن الإنسان يقول إياك نعبد أو أنعمت إلا غلطة، ثم إذا نب تغدى لأن معناه واضح، ما يكلف أن يقول أنعمت عليه يخاطب ربه، هون يقول أنعمت يخاطب المرأة أو أنعمت، هذا لحن فاحش. كل إنسان يستطيع غير لسانه ويتعلم، أو إياك خاطب المرأة ما يستطيع، كل إنسان يستطيع غيره يقول إياك يعلم يتعلم. أما كون لحن لا يحيي المعنى ولا يغير المعنى مثل ما يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يضر هذا، هذا لحن ما يحيي المعنى. جزاكم الله خيرا. عن بدع العزاء يقول توجد عندنا عادة إذا مات أحد في القرية يجمعون الأموال ويصنعون الطعام للحاضرين بعد الدفن مباشرة. هذا بدعة. أيوة. هذا بدعة لا يجوز. أما يصنع لهم جيرانهم وأقاربهم يصنعون لهم طعام ويسمع لهم هذا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي في عهد من الله لما جاء نايه مقتولا في موته أمر أهله يصنع لهم طعام لأهله لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يسألهم كون جيرانه وأقاربهم يصنعون لهم طعام لا بأس، أما هم يصنعون طعام للناس وقت الموت أو بعد الموت ما يجوز هذا. إلا كان عنده ضيوف جوهم يتنوبهم ضيوف نعم. هذا لا ضيوف لهم أو عشاهم هم لا بأس أو غداهم نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف من يحلق لحيته ويضرب بالدف عند قبور الأولياء ويطوف حولهم ويدعو الناس لهذا العمل، وهل صلاة من صلى خلفه صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل. العاصي لا بأس الصلاة صحيحة خلفه في يحلق لحيته، ولكنه مسلم ما يدعو قبور ولا يستعين قبور، مسلم معروف لكن يحلق لحيته أو يشمل ثيابه أو يطول شعره هذا صلاة صحيحة يعني معصية. والصواب أن الصلاة خلف العاصي تصح، وصلى بعض الصحابة خلف الأمراء المجرمين كان الحجاج كان يصلي ابن عمر خلفه وهو من أشد الناس فسق قتال سفاك للدماء. فالمقصود الصلاة خلف الفاسق صحيحة، والذي يحلق لحيته من جنس الفاسقين إذا تصرع له ويعلم إن الله حرم هذا عليه ويعلم ذلك ويتساهل يكون فسق. كذلك يشبه ثيابه ويعلم قد أخبره العلماء أن هذا ما يجوز ثم أسبل ثيابه ولم يبالي يكون فاسق يصلح صلاة فاسق صحيحة. لكن ما ينبغي يفتح الإمام، ينبغي أن يزال عن الإمامة إذا أصر على هذا، ينبغي لولاة الأمور أن يزيلوا عن الإمامة، لكن الصلاة صحيحة. أما الذي يدف على قبور يدعو القبور يطوف الأموات يطوف الأموات هذا لا، هذا إذا كان يدعو الأموات ويطوف القبور هو مشرك لا يصلى هذا. إذا يطوفهم يتقرب إليهم بالطواف أو يدعوهم من دون الله أو يستغيثهم أو يدعو لهم أو يذبح لهم هذا كافر لا يصلى هذا. أما اللي يضرب بالدف يحسب أنه جائز الدف، إذا ما هو بيدعوهم ولا يستغيثهم بس مر على المقبرة دف إن المقبرة، ولا ما يدعوهم ولا يستغيثهم ولكن مجرد الدف هذا معصية. الصلاة هذا صحيحة،